بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين بقلم عبد الكريم الخطيب، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف. تقديم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله إمام المرسلين وخاتم النبيين، إليه كانت رسالة الإسلام جامعة الرسالات التي تم بها الدين الذي رضيه الله تعالى دينا للإنسانية، وأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤذن به في الناس جميعا: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية 58 من سورة الأعراف. فصلوات الله وسلامه عليه أيها النبي الأمي، ورحمة الله وبركاته عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واتبع سبيلك إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا الكتاب ليس دفاعا عن الإسلام ولا منافحة عن نبي الإسلام في وجه ما يسقط من أفواه الملحدين والمبشرين من زور وبهتان على الإسلام ونبي الإسلام، وما يقدمونه بين يدي أباطيلهم ومفترياتهم من مغريات بالمال والخمر والنساء، يتملقون بها شهوات الشباب ويحركون بها العواطف البهيمية فيهم، حيث يصادف هذا الإغراء حرمانا جسديا وجوعا عاطفيا إلى قصور في التفكير وجهل بحقائق الدين، فيجد له مسارب من الضلال تسوق الشباب ومن في حكم الشباب إلى متاهات تعمى عليهم فيها السبل، فلا يميزون بين طيب وخبيث ولا يفرقون بين نور وظلام، فتتزاحم في صدورهم الوساوس وتتداعى عليهم الريب والشكوك، ويكون من هذا أن يخف ميزان الدين عندهم وتنحل الروابط بينهم وبين أحكام شريعته، فلا يوقرون تعاليمه ولا يقيمون سلوكهم عليها، وهذا ما يريده أعداء الدين من أتباع هذا الدين، وهو الانفصال الشعوري والعاطفي عنه. ثم سيان عند هؤلاء الأعداء لدين الله أن يأخذ هؤلاء المنفصلون عنه أي طريق، ولو كان طريق الشيطان ودين الشيطان. وحسبك بالبهائية والقديانية مصيدة للجهلاء ومزلقا للأغرار والسذج، ينحرف بهم عن طريق الإسلام وهم يحسبون أنهم على جادة الدين وعلى صراطه المستقيم، وما دروا أنهم مسوقون إلى هاوية هيهات لمن يضع قدمه عليها أن يمسكه شيء حتى يهوي إلى القاع ويدين بدين البهائية أو القديانية التي تتخذ من الإسلام وجها تستر به كيدها لدين الله، إذ ما أوسع الباب الذي يدخل منه البهائي أو القدياني إلى الدين الذي يدعو إليه الملحدون والمبشرون. ثم ما أكثر الضلالات التي تدخل باسم الإسلام كذبا وافتراء في هذه المذاهب الشيطانية التي يبدو وجه الإسلام من خلالها أشبه بوجوه السحرة والمشعوذين، لا يقابل من العقلاء إلا بالسخرية والاستخفاف. ومرة أخرى نقول إن هذا الكتاب ليس دفاعا عن الإسلام ولا منافحة عن نبي الإسلام، فما كانت الحقائق العليا والفضائل السامية بحاجة أبدا إلى من يدافع عن وجودها ويحدث عن آثارها ويعلن عن فضلها وقدرها، فذلك من شأنه أن يدور على مقامه على مقامها ويهون من شأنها بما يوقع في النفوس من أنها في خفاء يحتاج إلى بيان، وفي وجه تهمة تحتاج إلى دفع ودفاع. ثم إن من يعمى عن رؤية هذه الحقائق العليا ويتنكر لهذه الفضائل السامية ويجادل أو يماري في بهائها وجلالها هو أبعد من أن يهتدي إلى حق أو يستقيم إلى هدى، ولو تمثل له الحق شخصا يراه بعينيه وجاء إليه الهدى شاخصا يسعى بين يديه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآيتان 76 و 77 من سورة البقرة. وتلك حقيقة عرفها الناس وصورها الشاعر الحكيم بقوله: وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وإذا كان من المضيعة للجهد الوقوف في مقام المجادلة مع الذين يعمون عن الحقائق العليا والفضائل السامية، فإنه يكون من الإزراء بدين الله في مقام الدفاع عنه الموازنة بين حقائقه وبين ما تحمل الديانات والمذاهب الأخرى من مقولات وتصورات ومعتقدات. ولهذا كانت دعوة الرسول الكريم قائمة على هذا المنهج الذي رسمه له ربه جل وعلا في قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف. ومن هذا المنهج الرباني للرسول الكريم كان المنهج الذي يسلكه المؤمنون بهذا الدين مع المخالفين لدينهم، حيث كان أمر الله تعالى إليهم بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. الآية 46 من سورة العنكبوت. وذلك ضمن بالحقائق العليا أن تنزل في سوق المزايدة والمهاترة وأن توزن بميزان السفسطة والمحارة. ألم تر أن السيف يزري بقدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ ومرة ثالثة نقول إن هذا الكتاب ليس دفاعا عن الإسلام ولا منافحة عن رسول الإسلام في وجه هذه الدعوات المضللة وتلك الرميات الطائشة التي يرمي بها الملحدون والمبشرون في مواطن الإسلام وفي حمى رسول الإسلام، وإنما هذا الكتاب هو في صميمه دفاع عن العقل الذي كرم الله تعالى الإنسان به ومنافحة عن حمى هذا العقل أن يمتحن ويسترق وأن يخلبه الإنسان من كيانه وأن يخليه الإنسان من كيانه وأن ينزل عنه لقاء دريهمات معدودة أو قضاء وتر من كأس خمر أو شهوة جنس. إننا هنا لا ندافع عن عقل فرد أو جماعة، وإنما ندافع عن الإنسان من حيث هو إنسان، ومن حيث كان العقل هو الذي أعطى الإنسانية هذا المعنى الكريم وخلع عليها هذه الخلعة الربانية التي أعلت بين المخلوقات قدر الإنسان وعزلته عن عالم الحيوان وأقامته على هذا الكوكب الأرضي مقام الخلافة لله على هذا العالم بكل ما خلق الله تعالى فيه مما ظهر منه أو بطن. إن الدين أي دين في مقام استرخص فيه العقل وامتهنت فيه مكانته وهان فيه سلطانه هو لغو اللغو وباطل الأباطيل، حيث لا دين لمن لا عقل له ولا عقيدة إلا في رحاب عقل يفقهها وينفذ إلى مواقع الهدى والخير منها. وغايتنا من هذا البحث هو أن يعرف للإنسان قدره وللعقل مكانه ووزنه في إنسانية الإنسان وفي إعطائه معنى الإنسانية، الأمر الذي يدعو كل ذي عقل أن يحرص على عقله حرصه على الحياة ذاتها، حيث لا يرضى بالحياة في غيبة من عقله ولا يقبل من الحقائق إلا ما يدركه هذا العقل بعد أن يدفع عنه أي هوى يتسلط عليه أو شهوة تخادعه عنه، وإلا بعد أن يقلب بين يديه الأمر على وجوهه وينقده نقد الصيرفي ويأخذه بما يأخذ به القاضي نفسه من مراجعة ضميره والاحتكام إليه قبل أن يصدر حكمه، وذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. من الآية 42 من سورة الأنفال. وإذا حمد لهذا العصر شيء فإن أحمد ما يحمد له هو الاعتزاز بالعقل وثقة البالغة به والتعويل في كل شيء عليه، وإن جاوز ذلك الحد الذي بلغ مدى بعيدا من التهور والغرور فذلك على ما به خير من خمود العقل وانطفاء جذوته في كيان الإنسان. إن هذا العصر هو بحق عصر العقل الذي أعيد فيه تشكيل الحقائق وتنظيرها على أسلوب من النظر العقلي الصارم البعيد عن خفقات القلب ونبضات الوجدان ولمسات الشعور. وإنه ليس من أنباء هذا العصر ولا من المتزين بزي حضارته ولا من دعاة أو أدعياء للتجديد فيه من لا يجعل عقله أمام كل خطوة يخطوها وبين يدي كل رأي يراه أو عمل يعمله أو مذهب يتمذهب به أو دين يضيف نفسه إليه. إن عصر التقليد والمتابعة قد انتهى، ودالت دولة الرؤساء الروحيين وأصحاب السلطان الديني على المتدينين، وأصبح كل إنسان سيد نفسه ومالك أمر عقيدته، لا يأخذ من الدين إلا ما ارتضاه عقله ولا يعتقد عقيدة إلا إذا وقعت موقع اليقين من هذا العقل. ونحن إذ نعرض حقائق الإسلام كدين يعيش الناس في ظله، وإذ نعرض حياة نبي الإسلام كنموذج للكمال البشري وكحقيقة من حقائق هذا الدين، فإنما نستدعي لذلك العقل بكل ما ملك من ملكات وبكل ما اجتمع له من قوى وبكل ما وضع العلم بين يديه من سلطان يتسلط به على فحص الحقائق وكشفها وفي قبول ما يقبل أو رفض ما يرفض منها. وذلك يقينا منا أن حقائق الدين أي دين لا يمكن أن تكون معتقدا مؤثرا في حياة الإنسان هاديا له إلى الخير ووازعا له عن المنكر إلا إذا آمن المرء بتلك الحقائق واطمأن إلى سلامتها وأنزلها من عقله منزل اليقين الذي لا يخالطه شك أو يطوف به طائف من ريب. عندئذ تجد هذه الحقائق عقلا يحرص عليها ويعتز بها وينفق منها تماما كما يحرص الإنسان على النقد السليم ويطمئن إليه ويعتقد به ويعتد به ثروة ينفق منها ويقضي مطالبه بها على خلاف النقد الزائف الذي يقع ليد الإنسان في غفلة منه فإنه يراه شيئا بغيضا منكرا ينبغي التخلص منه في أسرع وقت وبأية صورة. ومن هنا كانت دعوة الإسلام قائمة على هذا المبدأ العام لا إكراه في الدين، الآية 56 من سورة البقرة. والإسلام إذ يقرر هذا المبدأ فإنما يأخذ بواقع تفرضه الطبيعة البشرية، وهو أن المعتقدات ليست مجرد شارات يتحلى بها الإنسان على صدره ليرى الناس منه ما يعتقده، وإنما المعتقدات هي معان خفية مستبطنة في مدارك الإنسان ومشاعره وعواطفه لا يراها أحد غيره ولا يطلع عليها بشر سواه. إنها أمور ذاتية لا تخضع إلا لإرادة الإنسان المتحرر من أي قهر مادي أو أدبي، فإذا حمل الإنسان حملا على اعتناق مذهب أو تدين بدين فإن ذلك لا يجاوز حدود المظهر الخارجي الذي يلبس شارة هذا المذهب ويتحلى بحلية هذا الدين، يدخل به في أهله ويردد الكلمات والعبارات التي يرددونها منه، أما في قرارة نفسه وفي خلالات ضميره فهو في واد، والمذهب الذي يتمذهب به والدين الذي يدين به في واد آخر. وهذا ما كشفه الإسلام من دين بعض الذين دخلوا فيه بألسنتهم ولم يخالط الإيمان قلوبهم، إذ يقول سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الآية 14 من سورة الحجرات. نعم، قد يضلل الإنسان وقد يخدع من المضللين والمخادعين فيقبل الفاسد السقيم من المذاهب والمعتقدات، وقد ينزل هذا الخداع والتضليل منزلة الرضا والاطمئنان من عقله وقلبه، وقد يعيش معها حياته كلها، وقد تعيش فيها أجيال وأجيال من الناس تماما كما يعيش في الجهل ويحيا في الأوهام والخرافات أفراد وأمم، وهم يحسبونها من الحق الذي لا يشوبه باطل ومن الخير الذي لا يخالطه شر، ولكن هذا كله لم يكتب له البقاء طويلا، إذ لا بد أن تطلع شمس الحقيقة يوما، فإذا كل هذا قد انقشع كما ينقشع الضباب من وجه أشعة الشمس. وأقرب مثل لهذا أن الإنسانية عاشت تاريخها الطويل وإلى عهد قريب على عقيدة أن الأرض ثابتة لا تتحرك وأنها بساط محدود وأنها حتى كشف العلم عن فساد هذا الاعتقاد وجاء العلماء يقررون هذه الحقائق التي كشفها العلم وأراها للناس رأي العين وملمس اليد، ومع هذا فإنه لا يزال في الناس من لا يصدق بهذه الحقائق ولا يعطيها أذنا سامعة ولا عقلا مصغيا. ومن هنا كانت مهمة الرسالات السماوية ورسالة الرسل القائمين عليها هي كشف حقائق الوجود لأقوامهم المبعوثين إليهم وذلك بإيقاظ عقولهم النائمة وإثارة مشاعرهم الخامدة ولفتهم إلى ما في ملكوت السماوات والأرض من بديع الصنع وقدرة الصانع وحكمته. فنوح عليه السلام قد استفتح دعوة الرسل بهذا الأسلوب الذي واده به الجهل الذي غاشي على عقول قومه، حيث هتف بهم أن انظروا وتدبروا في هذا الوجود، وأن اقرأوا ما في صحفه من آيات الله، وخرجوا من عالم الحيوان إلى عالمكم الذي خلقكم الله تعالى له. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. من الآية 13 إلى الآية 20 من سورة نوح. فهذه أول دعوة سماوية إلى العقل الإنساني أن يأخذ مكانه الصحيح في كيان الإنسان وفي وصله بالوجود وفي تعرفه على خالقه من خلال النظر في مخلوقاته. إن ذلك الأسلوب السماوي المبكر الذي التقى بالإنسان في أولى خطوته على هذه الأرض لا يدل دلالة قاطعة على مكانة العقل في الإنسان، وأنه بغير هذا العقل وبغير الاصطحاب له والحياة معه لن يكون الإنسان إنسانا ولن يكون له المقام العزيز الكريم في هذه الحياة. وعلى هذا المسار الذي اختطته دعوة نوح سارت دعوات أنبياء الله ورسله جميعا، فلا يكاد يلتقي الرسول أو النبي بقومه حتى يهتف بهم أن هبوا من غفلتكم وأفيقوا من ضلالكم وانظروا فيما بين أيديكم وما خلفكم وعن أيمانكم وشمائلكم ومن فوقكم ومن تحتكم، ومن هذا الطريق يقودهم إلى الحق ويدعوهم إلى الله. فإن سمعوا له وأنزلوا الغشاوة عن أبصارهم والعمى عن بصائرهم ساعدوا وطابت لهم الحياة. إن الرسالات والرسل رحمة من رحمة الله ونور من نوره وغيث من غيوثه كلها في معرض النفع العام للناس جميعا، حيث تسع عباد الله كلهم وتشمل خلقهم أجمعين كالشمس والهواء والماء، لا يتكلف لها الناس كثيرا من الجهد، وإنما هي بحيث ينالها كل طالب ويأخذ منها كل مريد. وهكذا كل ما من شأنه أن يصلح حياة الناس ويقيم وجودهم لابد أن يكون أقرب شيء إلى الطبيعة، بل لابد أن يكون من صميم الطبيعة بعيدا عن أي صنعة أو تكلف. والدين ضرورة حياة للإنسان، وهيهات أن يحيا إنسان بغير دين. ومن هنا كان أقرب دين إلى الإنسان وأكثر ملائمة له وأبعده أثرا في حياته ما كان جاريا مع الطبيعة البشرية مشاكلا لها متجاوبا معها محلقا بها في جو نقي طهور أشبه بماء المطر قبل أن يختلط بتراب الأرض. والقول بأن الإسلام دين الفطرة إنما يعني أنه الدين الطبيعي الذي يلتقي مع الطبيعة الإنسانية السليمة لقاء موخيا مزاودا بين فطرة الله ودين الله. فالإنسان بفطرته مؤمن بالله، ذلك الإيمان الذي هو أساس دين الله ومركز دائرته. فلو ترك الإنسان لنفسه من غير أن تدخل عليه المؤثرات المنحرفة من خارج ذاته لكان مؤمنا بالله بداع من فطرته قبل أن يدعوه داع من رسل الله. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم في قوله كل مولود يولد على الفطرة، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. من الآية 72 بعد 100 إلى الآية 73 بعد 100 من سورة الأعراف. فهكذا أخذ الله العهد على ذرية آدم وهم في عالم النطف، وأشهدهم على أنفسهم بألوهيته وربوبيته فشهدوا. ومن هنا كان قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الآية 27 من سورة البقرة. مشيرا بنقض عهد الله في هذه الآية إلى ذلك العهد السابق في الأزل الذي أخذ الله تعالى على بني آدم، كما كان مشيرا بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى ما كان ينبغي من الكافرين من وصل إيمان فطرتهم بالإيمان الذي يدعوهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إليه، ولكنهم بكفرهم قد قطعوا ما أمر الله أن يوصل من وصل دين الفطرة بدين الرسالة. نعود بعد هذا لنؤكد أن دعوة الإسلام ليست دعوة إلى مراسم وطقوس وإلى صور من الرسوم والمشاهد، وإنما هي قبل كل هذا تصحيح لإنسانية الإنسان ورد لاعتباره بإيقاظ عقله من رقاده، أو تنبيهه من غفلته، أو رده من شروده، أو تقويمه من زيغ، أو بعثه من موت، وذلك حتى يعود إلى فطرته وينفض عنها كل ما علق بها من آفات الضلال والزيغ. فإذا قام الإسلام الإنسان بهذا المقام يكون قد وصله بخالقه، ووجه وجهه وعقله وقلبه إلى مال الله سبحانه وتعالى من صفات الجلال والعظمة والكمال، وبهذا يصبح الإنسان أهلا لأن يتلقى وصايا ربه، وأن يخاطب على لسان رسله، وأن يكلف بما يكلف به من عبادات ومعاملات وأخلاقيات هي زاده العتيد، ليظل محتفظا بإنسانيته التي صف الإسلام جوهرها ودفع غوائل السوء عنها. فالإسلام لا يتعامل إلا مع الإنسان العاقل الرشيد الذي ليس لهواه سلطان على عقله، ولا لإنسان تسلط على إرادته. فإن التقى الإسلام بمثل هذا الإنسان صافحه مرحبا به لأول لقاء، وأفسح له مكانا كريما بين أهله. وإن التقى به مفتونا مغرورا أو أحمق جهولا لم يزوي وجهه عنه، ولم يقبض يده دونه، ولم يغلق الباب في وجهه، بل لقياه حانيا عليه رحيما به لقاء الطبيب الكريم الرحيم بجريح في مخلفات معركة. فهو يضمد جراحه ويمسك نزيف دمه، ويملأ قلبه بدفء الأمل بالابتسامة الحلوة على شفتيه، وبالكلمة الودود الواعدة بالشفاء المبشرة بالعافية. هكذا يفعل الإسلام مع من يلتقي بهم من مرضى العقول وضعاف الأحلام، حيث يلقاهم حدبا عليهم، حفيا بهم، يضع بين أيديهم كل دواء يذهب بعللهم ويشفي أسقامهم إذا هم أقبلوا عليه واستساغوا طعمه وجروا معه على ما رسم لهم من حدوده ومعالمه. والله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الآية 82 من سورة الإسراء. أما من يعرض عن هذا الدواء ويسوء ظنه به ورأيه فيه، فإنه يدعه وشأنه دون أن يغلق بابه دونه، ودون أن يحرمه هذا الدواء المحدود له. فالباب إلى دين الله مفتوح لكل إنسان مدى الحياة إلى ما قبيل أن يحضره الموت. وننتهي من هذا كله إلى القول بأن الإسلام لا يقبل التعامل مع إنسان إلا إذا كان على هذا المستوى الكريم للإنسان العاقل الرشيد، سواء أجاء إليه هذا الإنسان ابتداء وهو عاقل رشيد أم التقى بالإسلام مريض العقل سقيم الرشد فوجد في هذا اللقاء السلامة لعقله والعافية لرشده، فتهيأ له بذلك أن يدخل الإسلام وأن يصحبه صحبة ملازمة ويصبح من أهله. إن الإسلام ما داء ليخدع الناس عن أنفسهم وعن الأمراض الخفية التي تغتال عقولهم وتطمس معالم الإدراك منهم، أو ليقيمهم على هذا المستوى الهابط بإنسانيتهم إلى مستوى الحيوان، حيث يسلمون قيادهم لأي مخادع ويبذلون ولاءهم وأعمالهم وأموالهم لكل مستغل مخادع، فذلك أبعد ما يكون عن أي دين سماوي الذي هو خير خالص للإنسان ورحمة منزلة من ربه إليه تخصب مدركاته وتنمي عقله وتعلي قدره وتحرسه من آفات الحياة التي تتهدد وجوده. فإن يكن في الدين أي دين شيء غير هذا فهو على القطع ليس من دين الله الذي هو جامعة كل خير ومصدر كل نور وهدى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الآية 40 من سورة النور. وقد كان بحسبنا أن نقف عند هذا في حديثنا عن الإسلام، وأن ندع لمن يريدون أن يتعرفوا على حقائقه سواء كانوا من أهله أو من غير أهله، وسواء كانوا من أوليائه أو أعدائه، ندع لهم أن يشهدوا هذا بأنفسهم وأن يتعرفوا إليه بعقولهم عن تجربة وامتحان، وأن يعرضوا كل حقيقة من حقائقه موضع البحث والتمحيص مستنصحين لأنفسهم طالبين الحق والخير لها، ثم ليكن لهم بعد هذا ما يشاءون من إقبال على الإسلام أو إعراض عنه. فإما إيمان مطلق عن يقين لا تخالطه ذرة من شك، وإما كفر صراح بلا توقف أو تردد. ومع هذا فإن إنسانا يعيش بعقله إزاء الحقائق باحثا دارسا وهو في حال من الشك أو التردد أو الرفض هو عند الإسلام خير ألف مرة من إنسان لم ينظر في دينه بعقله ولم يزن حقائقه بمدركاته، بل أخذ ذلك وراثة من غير كد أو جهد ومن غير أن يعرف حقيقة ما ورث ولا كيف ينتفع بما ورث. إن إنسانا كهذا لا يرد فيه الإسلام الإنسان الذي يريده عالما صغيرا قد انطوى فيه العالم الأكبر بجلاله وروعته وعظمته، ثم يريده لبنة صالحة في بناء أمة بناها الإسلام وأخرجها بتعاليمه لتكون لبنة صالحة في بناء أمة هي خير أمة أخرجت للناس. نقول كان بحسبنا أن نقف في حديثنا عن الإسلام عند هذا، وندع لكل إنسان أن يختار مع الإسلام الطريق الذي يشاء يتبينها بعقله ويميزها بإدراكه. ولكن رأينا من الوفاء للحق ومن قضاء واجب يقتضيه دين الله منا بالدعوة إلى الله ويدفع الشبه والضرارات والمعاثر التي يلقي بها الشيطان وأولياء الشيطان على محجة هذا الطريق المستقيم لتزيغ عنها أبصار وتعمى عنها بصائر، رأينا إزاء هذا أن نلتقي بالإسلام لقاء مواجها لا يصحبنا في طريقنا معه إلا العقل، والعقل وحده بعيدين على قدر ما نستطيع عن كل منزع من منازع العاطفة التي قد تصلنا بالإسلام، مجردين ما أمكن ذلك من كل المؤثرات القوية التي تركها هذا الدين في أعماقنا. فإن تحقق لنا هذا وذلك ما نرجوه ونسأل الله تعالى العون عليه والتوفيق فيه، نكن قد أصبنا غرضين في وقت معا، أولهما ارتياد الطريق إلى الله ونصب معالم عليه لمن يريد أن يقيم وجهه إلى الله حيث يجد فيها عقله أنسا من وحشته في صحبة عقل يسلك الطريق معه، وثانيها إعادة كشف الحقائق التي أمنا بها وأعطينا ولاءنا لها، وفي هذا تجديد لحياة هذه الحقائق فينا وإيقاظ لها من مرقدها في عقولنا وقلوبنا بعد أن طال الزمن بها وهي في حال من الثبات والاستقرار، فسكنت ونامت ولم يعد لها مفعول مؤثر في حياتنا. وهذا في رأينا هو سبب أول من أسباب هذه العزلة الموحشة بيننا وبين ديننا، فجمدت حقائقه في عقولنا وبردت جذوته في صدورنا وزال سلطانه على منازعنا وسلوكنا. وطبيعي أننا ونحن نعرض حقائق الإسلام لا نعرض لحقائق أي دين غيره، ولا نعقد الموازنات بينه وبين المذاهب والديانات الأخرى، لأننا نؤمن بأن الإسلام هو دين الله الذي رضياه لعباده، كما يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية الثالثة من سورة المائدة. إننا نعرض هنا حقائق الإسلام لكل مسلم ليعرضها على عقله أو ليعيد عرضها من جديد، ففي ذلك العرض تصحيح لكثير من المفاهيم الخاطئة التي تدسست إلى كثير من العقول وأخذت مكانها من النفوس. فكان هذا الذي نعانيه من غربة في الحياة ومن اصطدام مدمر بواقعها الذي نلقاه تحت اسم الإسلام، دون أن يكون للإسلام مفهوم صحيح في عقولنا ومكان مكين في قلوبنا، وإنه لمن الظلم للإسلام أن نأخذ منه اسمه دون حقائقه ثم نتعامل بهذا الاسم على أنه هو الإسلام، فيكون شأننا معه شأن شاهد الزور الذي يدعي أنه قريب الصلة بمن شهد عليه وأنه مطلع على أحواله فيدينه بهذه الشهادة الزور ويضعه موضع الاتهام. والحق أن الذي ينظر إلى الإسلام من خلال المسلمين اليوم وما أصيبوا به في أخلاقهم مما ينكره الدين ويتوعد بالعقاب الشديد عليه، الذي ينظر إلى المسلمين هذه النظرة لا يسعه إلا أن ينكر الإسلام إذا لم يكن على صلة وثيقة به عرف منها حقيقة هذا الدين وما يصبغ به أهله من كريم الأخلاق وحميد الفعال. فإذا كان على تلك الصلة الوثيقة بدين الله لم ير بدا من أن ينكر انتساب هؤلاء المسلمين إلى الإسلام. إن الإسلام اليوم غريب في أهله الذي ينتسبون إليه نسبة الأدعياء إلى آباء لا تسري فيهم دماؤهم ولم تلدهم لهم زوجاتهم. ولقد شغلنا زمنا طويلا عن النظر إلى أنفسنا وإصلاح ما بيننا وبين ديننا بأكثر من شاغل. فأولا تلك الحروب المتصلة وهذه الطعنات الخبيثة الخفية التي يسوقها أعداء الإسلام إلى الإسلام، فكان من همنا هو رد هذه الطعنات بالطعن في الديانات الأخرى وكشف ما فيها من تحريف وتضليل، حتى لكأن المعركة بين دين ودين. وكان الأولى بنا في هذا المقام هو عرض حقائق ديننا لا بالأقوال وحدها ولكن بالأعمال التي تتجلى فيها تلك الحقائق في صورة لا تقبل جدلا ولا مكابرة. أما الأقوال وحدها المجردة من الشواهد العملية التي تشهد لها فما أيسر المجادلة فيها والدفع بالسفسطة والمماحكة وإن كانت من الحق الصراحة. وخير شاهد لهذا القول أن القرآن وهو دستور الشريعة الإسلامية وجامعة أحكامها وآدابها هو من عهد النبوة، لم يتغير منه حرف ولم تتبدل منه كلمة. ومع هذا فما أبعد الفرق بين مكانه وآثاره في حياة المسلمين في عصر النبوة وبين مقامه وآثاره في حياة المسلمين اليوم وقبل اليوم لقرون خلت. وما ذلك إلا لأن كلمات القرآن قد نزلت في قلوب المؤمنين الأولين وعقولهم منزل الغيث أصاب أرضا طيبة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، على حين نزلت هذه الكلمات من قلوبنا وعقولنا منزل الغيث أصاب أرضا سبخة جذباء فتحول فيها إلى برك قد أسل ماؤها وخبثت ريحها، لو اطلع عليها مطلع لفر منها ولسد أنفه أن ينفذ إليه ريحها. ومن هنا نفهم صدق هذا الوصف ودقته الذي وصفت به النبي السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجامعة لصفاته الكريمة كلها، إذ تقول كان خلقه القرآن. ونعم لقد كان الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قرآنا يمشي على الأرض في صورة بشر، فكان تفسيرا حيا لآيات الله وكلماته. وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة مصغرة لهذا السمت النبوي الكريم، فكان في كل منهم صورة مقاربة لكثير من آيات الله وكلماته. أما حال المسلمين اليوم مع القرآن فهم صور شائهة له وتفسير مغلوط مقلوب لآياته وكلماته، لا يجدون من القرآن مصادقة على ما يستشهدون به من معجز أحكامه ومحكم آدابه، حيث يرى الناس منهم غير ما يسمعون وما راء كمن سمع كما يقول المثل. وثانيا مما شغلنا عن أنفسنا وعزلنا عن ديننا هو هذا البريق الخادع من مدنية الغرب المادية التي أغرت كثيرا منا بالعدو السريع إليها وبالجري اللاهث وراءها، الأمر الذي لم يدع لكثير منا الفرصة ليراجع فيها دينه ويلتمس المدنية الكاملة الصادقة من معدن هذا الدين ومن نسج ثوبها القشيب من خيوط أحكامه ومبادئه. وإنه لو فعل لأقام في هدي دينه مدنية وأسس حضارة تزري بكل مدنية وتعلو على كل حضارة، ولكنه التقليد الأعمى والنظرة العجول والشهوة الحمقاء هي التي ساقت كثيرا من شبابنا وكهولنا بل وشيوخنا إلى هذا المزلق الخطير، فكانوا أشبه بالغربان الذين يضعون على أجسادهم ريش الطواويس. وبعد فقد آن لنا بعد هذا التمهيد الطويل أن نلتقي بالإسلام وحقائقه وبرسول الإسلام وهديه، حريصين في هذا المقام على ألا نقول على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله غير الحق، وما كان لنا ونحن ندعو إلى الله أن نقول غير الحق الذي يهدي من ضلال ويبصر من عمى، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الآية الرابعة بعد المئة من سورة الأنعام: وقولوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية 29 من سورة الكهف: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآية 4 من سورة الأحزاب: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بدءا وختاما. انتهى الوجه الأول.